الظلم هو العدوان على الغير، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويشمل الظلم ظلم العباد، وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم، وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم. فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: مطل الغني ظلم، يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قاضي على الوفاء ظلم. وهذا منع ما يجب، لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يأخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثما والعياذ بالله. وربما يعسر الله عليه أمرا فلا يستطيع الوفاء، إما بخلا وإما إعداما، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمفهوم الآية أن من لا يتق الله لا يجعل له من أمره يسرا. ولذلك يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه أو أجله وانتهى الأجل. ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم، في الغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك. فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضرته فهو سب وشتم. فإذا ظلم الناس في الغيبة بأن قال فلان طويل، فلان قصير، فلان سيء الخلق، فلان في كذا، فهذه غيبة ظلم يحاسب عليها يوم القيامة، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا إذا جحد ما يجب عليه جحودا بأن كان لفلان عليه حق فيقول ليس له عليه حق يكتم، فإن هذا ظلم، لأنه إذا كان المماطلة ظلما فهذا أظلم. فمن جحد شيئا واجبا عليه فإنه ظالم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.